حال القادرين وحال المستضعفين وما توعد به الله عز وجل القادرين وما وعد به المستضعفين من العفو والمغفرة. فالهجرة واجبة من بلاد الكفر وهي وكثيرا ما يذكر الله الهجرة في القرآن الكريم، مثل قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، وفي آخر سورة الأنفال بيان لذلك في أكثر من آية، وفي كثير من سور القرآن يحث الله عز وجل على الهجرة ويرغب فيها ويأمر بها. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لذلك نقول لإخوان الذين يعيشون في بلاد الكفر إن عليهم أنهم إذا وجدوا سبيلا للهجرة فلا يترددوا في ذلك، لا يترددوا في ذلك، وذلك لأنهم يستطيعون ببعد الهجرة من أداء دينهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والمراغمة تشمل أمرين: تشمل ما ييسر الله له أي للمهاجر من الخير، وتشمل إرغام أعداء الله بهجرة المسلم إلى بلد الإسلام بحيث يقوى ويتمكن من أداء دينه على الوجه الصحيح، بخلاف من يقيم بين ظهراني الكفار فإنه قد لا يتمكن من أداء عباداته على الوجه الصحيح، وسواء كانت تلك العبادات الخاصة به كالصلاة والزكاة أو العبادات المتعدي نفعها كما نبه المصنف، مثل ماذا؟ مثل الهجرة والجهاد في سبيل الله وغيرها والصدقة ونحو ذلك وأعمال الخير وأعمال البر، فإنه قد لا يتمكن من ذلك، وذلك أن الكفار قد يضايقونه فلا يتمكن من أداء تلك الشعائر أو لا يؤديها إلا مع مضايقة وأذى. ولذلك قال: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وسعة في الرزق، سعة في الرزق أو سعة في أداء العبادة، وكل ذلك وارد. وهذا واضح وظاهر من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإنهم عندما هاجروا لله ورسوله وجدوا فتوحات عظيمة وسعة في الرزق وفضلا من الله سبحانه وتعالى، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولو نظرنا إلى ما وفق الله له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ضحوا بالغالي والنفيس وتركوا أموالهم وأولادهم ومساكنهم مهاجرين إلى الله ورسوله، كيف أن الله عز وجل عوضهم وأبدلهم من ذلك سعة في الرزق وفتوحات عظيمة بلغت أكثر مما كانوا عليه قبل الهجرة، بلغت أكثر مما كانوا عليه قبل أن يهاجروا في سبيل الله. ولذلك قال: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سبحان الله العظيم. فمنهم من فتح الله عليه التجارة، ومنهم من فتح الله عليه في الغزوات فنال خيرا كثيرا. وعلى سبيل المثال انظروا إلى عبد الرحمن بن عوف الذي هو من أغنى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، فقال له سعد بن الربيع: يا أخي، إن من الأخوة بيننا أن أتنازل لك عن إحدى زوجاتي، فاختر من شئت منهما وأنا أتنازل عنها حتى إذا منقضت عدتها تزوجتها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، دلني على السوق. وقال له: هذه حديقتي، فاختر أحدهما. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق، فاشترى أقطا وسمنا، ثم باع، ثم اشترى أشياء أخرى، فلم يلبث إلا فترة وجيزة حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الزواج من صفرة من طيب ونحوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قال: نعم، امرأة من الأنصار. فقال: هل أولمت؟ قال: أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. فانظروا كيف فتح الله على هذا الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. تأمل هذه الآية كيف قال: فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله، يعني لم يحدد هذا الأجر، وما دام لم يحدد فإنه أعظم من كل إيش؟ من كل أجر، فإنه أعظم من كل أجر. هو خرج مهاجرا إلى الله وإلى رسول الله، مهاجرا بدينه، مهاجرا بعقيدته، مهاجرا بتوحيده، ليتمكن من أداء عبادة ربه على الوجه الذي يرضيه، فتكون عنده حرية في أداء العبادة على الوجه الذي يرضي الله وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن قوله فقد وقع أجره على الله ما يدل على عظم ذلكم الأجر الذي لم يحد بحد. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه إيش؟ فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تكفر الله بأجر غير محدود لمن صام، وكذلك هنا لمن هاجر في سبيل الله. والهجرة من أفضل الأعمال الصالحة التي يجب فيها الإخلاص لله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بقي أن نقول ننبه الإخوة الذين يعيشون في بلاد الغرب أو الشرق من بلاد الكفار، إن كانوا يجدون مضايقة في دينهم فالهجرة في حقهم ما حكمها؟ واجبة، يتحتم عليهم متى ما قدروا على ذلك أن يهاجروا، وإن كانوا يؤدون عبادتهم على الوجه الصحيح دون مضايقة، لا سيما عندما يكونون ذوي عدد كبير، فإنه يعيش في بعض بلاد أوروبا ملايين من المسلمين، فلا بأس بذلك أن يبقوا إذا وجدوا من أنفسهم أنهم يستطيعون أداء عبادتهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى دون مضايقة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة، مع أن ملكها كان نصرانيا، كان كافرا، ومع ذلك فقد أسلم رضي الله عنه ورحمه. فإذا يعني إذا كان المسلم في بلاد الكفر ويتمكن من أداء دينه على الوجه الأكمل فلا بأس أن يبقى مع عزمه على الهجرة متى ما وجد إلى ذلك سبيلا. أما من يجد مضايقات فتجب عليه فورا بقدر ما يستطيع. ولذلك ختم باسمين من أسماء الله عز وجل بقوله: وكان الله غفورا رحيما، غفورا لعباده المؤمنين، لا سيما من تاب منهم، ومن لم يتب فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر الله بفضله غفر له الله بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. رحيما، رحيم بالمؤمنين، وهذه رحمة خاصة كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. ورحيم بسائر الخلق فيما يعطيهم من سعة الرزق والصحة والعافية. فبالنسبة للكفار هي منة من الله، وفي الوقت نفسه قد تكون ماذا؟ استدراجا لهم والعياذ بالله. والله لا نأخذ الأسئلة، آية القصر طويلة تحتاج إلى وقت. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. متى طلوع الشمس؟ 5:46. طيب تفضل. يقول السائل الكريم: لما طفت طواف الوداع أثناءه غلبني النوم بعد شوط واحد غلبني النوم لمدة نصف ساعة تقريبا، ثم بعد النوم قمت وأكملت ما بقي علي من الأشواط السبعة، هل علي حرج في ذلك؟ إذا كان النوم قد غلبك وأنت واقف أو جالس فلا حرج عليك وتتم طوافك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين كانوا في المسجد ويغلبهم النعاس وقد يسمع لهم ماذا؟ غطيط، أي شخير، وهم جلوس، فلم يأمرهم بالوضوء. فإن كنت جالسا يعني نعست أو نمت وأنت جالس أو وأنت واقف فلتتم طوافك ولا حرج عليك. أما إن كنت قد اضطجعت واستغرقت في النوم فالواجب عليك أن تذهب وتتوضأ وتستأنف الطواف من جديد. فإن كان الأمر كذلك فإن عليك الآن ذبيحة تذبحها في مكة، لأنك طفت على غير طهارة، في أصح أقوال أهل العلم. عليك ماذا؟ أن تذبح شاة بدلا من هذا الواجب. قول ابن عباس رضي الله عنه: وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، من ترك نسكا فعليه دم، ومنه طواف الوداع، منه طواف الوداع الذي هو واجب من واجبات الحج في أصح أقوال أهل العلم أيضا. نعم. يقول: أدينا طواف الوداع ما يقارب الساعة 9:30 ضحى، وذلك أن الوكالة ذكرت لنا أن مغادرة مكة ستكون بعد صلاة الجمعة مباشرة، وتجنبا للزحام بادرنا بطواف الوداع قبل الزحام الذي قبل قبيل صلاة الجمعة. يقول: صلينا الجمعة في المسجد الحرام وبعدها رجعنا للفندق، لكن الحافلة لم تغادر إلا حوالي الساعة 6 مساء. هل علينا شيء يا شيخ؟ يعني كنتم تنتظرون الحافلة، فأرجو الله لا يكون عليكم حرج. أما إن أزمعتم الإقامة والمبيت فيجب عليكم إعادة الطواف. يعني ما دمتم جالسين تنتظرون الحافلة فلا حرج عليكم إن شاء الله. نعم. يقول السائل الكريم: أحسن الله إليكم، كيف أعرف أن حجي مبرور؟ لا نعلم الغيب الله يا أخي الكريم، لكن أحب أن أبين لك أمرا، وهو إذا كان العبد بعد حجه قد خرج بحال فيما يتعلق بعبادته لربه واستكمال الطاعة له، فهذا حري بأن يكون ذلك دليلا على ماذا؟ قبول حج. بأن يكون ذلك دليلا على ماذا؟ على القبول بإذن الله. يتفاءل بذلك، يعني إذا كان مثلا خرج بحال أفضل، تحسن في الصلاة، تحسن في النوافل، أقبل على الله، ترك المعاصي وابتعد عنها، فنرجو الله أن يكون ذلك ماذا؟ علامة، أن يكون ذلك علامة لماذا؟ للقبول. نرجو الله، يعني ما نجزم بشيء، نرجو الله عز وجل أن يكون ذلك من علامات القبول بإذن الله. ومن عادتي وغالبا مما هي سنة الله في الكون أن الطاعة تستتبع الطاعة، يعني إذا أطاع الله عز وجل وأخلص فإن ذلك يعينه على مواصلة الطاعات سواء كانت فرائض أو نوافل. نعم. أيضا: ما يحصل من الفتوحات على بعض الحجاج إذا رجع إلى بلده كالغناء ونحو ذلك؟ كليش؟ كالغناء ونحو كالغناء. ذلك. نعم. فتوحات. هذه فتوحات إبليسية، يعني نشروا عن إحدى النساء في بلد ما من بلاد المسلمين أن الله فتح عليها فأصبحت مغنية بعد أن رجعت من الحج، وهذه ليست فتوحات إلهية وإنما هي فتوحات شيطانية. فإن كان الله قد من على المسلم الذي وفقه الله للحج فتح عليه بزيادة الطاعات وتيسير الأمور والجد والاجتهاد فيما يقربه إلى الله عز وجل والتزود من الطاعات التي تقربه إلى ربه، فنرجو الله أن تكون هذه علامة قبول بإذن الله عز وجل. أما إذا كان قد انتكس في المعاصي وارتكس فيها مثل هذه المغنية المسكينة التي مدحوها بأن الله فتح عليها بعد أن رجعت من الحج، هذا استدراج وهو من عمل الشيطان، فنسأل الله إياكم العافية. نعم. يقول السائل الكريم: ذكرتم أن القبول من أمور الغيب، يقول: كيف هذا وعامة حجاج المسلمين بعد الحج يذكرون بأنهم حجاج بل ويكتبونه على منازلهم؟ هذا ليس علامة للقبول، الكتابة على المنزل والدعايات وعمل حفلات وكتابة الحاج فلان، هذا يخشى أن يجر صاحبه إلى الرياء، يخشى أن يجر صاحبه إلى الرياء، فعلينا أن نبتعد عن هذه المظاهر. وكون يعني من حج يكتب على لافتة منزله الحاج فلان، ليس هذا دليل على القبول أبدا، وإنما دليل القبول وعلامات القبول هو ما ذكرت لكم، وهو أنه يرجع بحال أفضل من الحال التي كان عليها، يرجع بحال أفضل من الحال التي كان عليها فيما يتعلق بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه. يقول السائل الكريم: حججت ولله الحمد في هذه السنة، لكني بعد التحلل الأول لازم خرجت مكة لأمر ضروري، ثم عدت إلى مكة اليوم التالي وأكملت رمي الجمرات، فماذا علي حفظكم الله؟ لا أدري عن السائل، هل خرج من مكة ولم يبت بمنى، وهل كان ذلك بعد طواف الإفاضة، وهل كان ذلك بعد رمي جمرة العقبة أم لا؟ فإن كان قد رمى جمرة العقبة وخرج ليلة وترك ليلة من ليالي منى، فإن عليه إطعام مسكين أو مسكينين، يجتهد في التصدق عن يابع عن هذا المبيت، ثبت ذلك عن بعض الصحابة، ولم يحدد ذلكم الإطعام. أما إن كان قد خرج الليلتين كلتيهما فإن عليه دما يذبحه في مكة لكونه قد ترك واجبا من واجبات الحج، ألا هو المبيت بمنى، المبيت بمنى، فهذا الذي ينبغي أن يفعله الحاج الذي حصل منه ذلك. إن كان فاتت ليلة واحدة فقط يطعم مسكين أو مسكينين ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. أما إن كان قد خرج كلتا الليلتين فيجب عليه دم يذبحه في مكة لأنه لم يبت بمنى. نعم. أحسن الله إليكم. أحيانا يذهبون بعد رمي جمرة العقبة إلى جدة لمساكنهم، ثم يرجعون في الليل لمنى، وهكذا بقية أيام الحج. والله هذا عمل مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرح منى إلا لطواف الإفاضة فقط، ولم يخرج منها 3 أيام، ليلة 11 و12 و13، لم يخرج أبدا من منى، ولم يرخص إلا للرعاة والسقاة ومن في حكمهم كالعساكر والأطباء ونحو ذلك مما يحتاج إلى أن يعملوا خارج منى. وأرى أنه يلحق بهم بعض أصحاب المجازر أيضا في المجازر التي هي خارج منى. وعلى المسلم أن يحرص دائما على استكمال جميع حجه من أركان وواجبات وسنن، ولا يفرط في شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه وهو في الحج قائلا دائما: لتأخذوا عني مناسككم. فأنت قد تكلفت من بلادك البعيدة لا تبحث عن الرخص ولا تتلمس الرخص، أدي حجك كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم. أما أن يذهب للترفه فيجلس في جدة أكثر الوقت ثم يأتي ويجلس في منى ساعة أو ساعتين، هذا لا يعد مبيتا، لا يعد مبيتا أبدا. وإنما المبيت إذا بت أكثر الليل، وهو أقل ما يجزي، وهو أقل ما يجزي عن الأقل 7 ساعات 8 ساعات حتى يكون قد بات أكثر الليل. وإن كان الذي ينبغي له ألا يخرج من منى إلا لضرورة قصوى. نعم. هذا المتفقه يقول: اقتفاء لآثار أرباب السلوك واقتداء بقول ولي الله يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه. يقول: أوصاني ولي الله وحجته في خلقي. نعم أكمل. أوصاني ولي الله وحجته في خلقه فلان أن أشتغل بقراءة قصائد البراعي وختم البردة في الروضة الشريفة إن أمكن، وإلا فأقرب موضع للروضة الشريفة. نعوذ بالله. نعم. من ثم البدع. يقول ثم: هل يؤثر علي أحسن الله إليكم سماعه للدرس ثم إكماله لوصية ولي الله؟ أقول يا أخي الكريم وفقك الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للسنة، وأن يبعدنا وإياكم عن البدع والخرافات والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ثم أقول لك وفقك الله، أرجو الله أن يشرح صدرك لتفهم وتسمع ما أذكره لك من الآيات المباركة والأحاديث النبوية الصحيحة. يا أخي الكريم، نسأل الله أن يهدينا وإياكم للتي هي أقوم. التعلق بشيخ معين أيا كان هذا الشيخ وأيا كان مسماه وأيا كان وما كانت دعوة من دعوة الولاية أو دعوة علم الغيب أو دعوة القدرة على ما لم يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا باطل وهذه بدع. فإن اعتقد مريده أن هذا الشيخ هو الذي يوصله إلى الله وأنه ليس هناك طريق للسلوك غير طريق هذا الشيخ فهذا شرك أكبر، فقد اتخذه معبودا من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما يأمره به من ترك القرآن والاشتغال بالقصائد الشركية أمثال قصيدة البرعي وقصيدة البوصيري، فهذه القصائد يا عبد الله أشهد الله واشهدوا جميعا أنها قصائد شركية مليئة بالشرك. وسأضرب لك أمثلة من قصيدة البردة من الشركيات التي فيها. أما البرعي فلا أحفظ له شيئا ولله الحمد والمنة، لكني اطلعت على كتبه فوجدت فيها الشرك الأكبر، ووجدت فيها القول بوحدة الوجود، ووجدت فيها أنه يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون، ووجدت فيها أنه يستطيع إخراج أصحابه من النار، وأنه يخرج يشفع لهم عند الله، وأنه قد أنه يقدر على إحياء الموتى، وأن شيوخه قد أحيوا الموتى. وذكر هو عن البرعي في رسالة ناقشتها أو كنت مشرفا عليها في الجامعة الإسلامية في الرد على البرعي وشركياته وكفرياته وخرافاته. والله يا إخوة الله، يا إخوة الإسلام، والله وتالله وبالله ما ترك لله شيئا، بل ادعى أنه يقدر على كل شيء وله دواوين مطبوعة له دواوين مطبوعة كثيرة، بعضها باللغة العامية وبعضها باللغة العربية الفصحى، والعجيب أن عنده قدرة حتى على اللغة العربية ومع ذلك لم يفهم القرآن والعياذ بالله. عنده قدرة على التلاعب باللغة والبيان والمعاني والبديع بما قد لا يقدر عليه غيره، ولكنه سخرها في الشرك وسخرها في دعوى الألوهية، سخرها في دعوى الألوهية، وأنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. آلاف القصائد كلها دعوى أنه يقدر على كل شيء، وأنه يحيي الموتى، وأنه يفعل ما يشاء ويختار، وأنه يقول للشيء كن فيكون، وأنه وشيوخه قادرون على إحياء الموتى. أسألكم بالله الذي سنقف أنا وإياكم بين يديه يوم القيامة، من ادعى أنه يحيي الموتى مسلم ولا كافر؟ أجيبوا، كافر. من ادعى أنه يقول لشيء كن فيكون، كافر ولا مسلم؟ كافر. من ادعى أنه أن الله يمكنه من إخراج أتباعه من النار، كافر. من ادعى أنه أنه ومشايخه يحيون الموتى، هذا كله كفر صراح. اللهم إن كان متقولا عليه، ونقول لأتباعه إن كنتم صادقين في أنه رجل صالح فتبرأوا من ماذا؟ من كتبه ومن دواوينه، تبرأوا منها براءة كاملة. هذا ما يتعلق بالبرع. ومثله ابن عربي، ومثله التلمساني، ومثله ابن سبعين، ومثله ابن الفارض، ومثله الفارابي، كل هؤلاء قد ادعوا الألوهية وادعوا أنهم هم الآلهة، وأنهم يقولون بوحدة الوجود، وأنه كل واحد منهم هو الله والله هو. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. بل أقول لكم شيئا أعظم من ذلك، يزعم أصحاب وحدة الوجود ومنهم ابن عربي أن أعلى وأقرب درجات اتحاد الله، اتحاد الإنسان مع الله، والله شيء يعني يدمي القلب ويستحيا من ذكره، لكن لا بد أن نذكره. يقولون أعلى درجات الوحدة مع الله، الوحدة مع الله هي ماذا؟ هي حالات الجماع، الجماع الوطء في الفرج. نعم نعم، هذا معتقدهم، يقولون هذا أعلى درجات الاتحاد مع الله. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته رادا عليهم: يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعاني؟ يا أمة معبودها موطوءها، يعني معبودها ماذا؟ الفرج. وهذا أخذوه من الهندوس، الهندوس يعبدون الفرج، وأصحاب وحدة الوجود يعبدون ماذا؟ الفرج، ويزعمون أنه أعظم وحدة مع الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فإذا ماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد الكفر إلا الضلال. وأما قصيدة البوصيري التي تأتينا كل يوم أسئلة في كل حلقة أظن من الدروس، يأتينا سؤال وبعضهم يقول إنه أوصاه أن يقرأها عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع أن تعرف أين رأس النبي؟ يعني دجل وخرافات. هذه القصيدة فيها شركيات كثيرة، أذكر لكم منها أربعة أمثلة. المثال الأول: قول البوصيري: يا أكرم الخالق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم، يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إننا يوم القيامة لا نجد من نستغيث به أو نلوذ به إلا أنت يا رسول الله. ماذا ترك لله؟ هل بقي شيء لله؟ ما دام المستغاث هو النبي فماذا بقي لرب العالمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس، نحبه أكثر من محبة ماذا؟ أنفسنا وأهلينا ووالدينا، لكن لا نعبده ولا نصرف له شيء. هات ما دافي. ولا نصرف له شيئا من العبادة أبدا، حتى ولو ما فيها رائحة العبادة. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ما شاء الله وشئت، أيهما أعظم، قول ما شاء الله وشئت أو يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، أيهما أخطر؟ ها أجيبه. أيهما أكثر غلوا، قول الرجل ما شاء الله وشئت الذي أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أم قول الرجل الآخر يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به؟ الثاني أشد إيش؟ غلوا، بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى. بسم الله. يا أكرم الخلق ما ترك لله شيئا، ولكن الذي قال ما شاء الله وشئت جاء بالعطف بالواو، والواو تحتمل التشريك وعدم التشريك، لا يلزم منها التشريك. إذا قلت جاء زيد وعمر ها يحتمل أنهما جاء معا، ويحتمل أن أحدهما جاء بعد الآخر. ولذلك قال له أجعلتني لله عدلا، أجعلتني لله ندا، يعني أجعلتني شريكا لله. أنكر عليه قوله ماذا؟ ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني شريكا لله سبحانه وتعالى، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء محمد، قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ماذا؟ ما شاء الله إيش؟ ثم شاء محمد، لأن مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم غير مستقلة، وإنما هي تابعة لماذا؟ لمشيئة الله سبحانه وتعالى. لأن ثم تفيد الترتيب مع ماذا؟ مع التراخي، فلذلك لا حرج فيها. لكن ما شاء الله وشاء محمد تحتمل التشريك وعدمه، تحتمل التشريك وعدمه، فانتبه يا عبد الله، هذا بيت شركي، البيت الكفري الآخر، وإن من جودك الدنيا وضرتها. طبعا نحن لا نتكلم في خاتمة الرجل، ربما أنه تاب إلى الله عز وجل فتاب عليه، والتوبة تجب ما قبلها، وإنما نتكلم عن حكم الأبيات هذه، عن حكم ماذا؟ هذه الأبيات. وإلا فقد يختم الله للبعض بخاتمة طيبة، والصحابة كانوا على الشرك فختم الله عليه لهم بماذا؟ بالإيمان والإسلام. أقول من الأبيات دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل بعد ذا ما شئت واحتكمي. النصارى ماذا قالوا؟ قالوا عيسى بن الله، واليهود قالوا عزير بن الله. هو يقول لا تقل إن محمد ابن الله، ولكن قل ما شئت بعد ذلك، قل إنه يغيث، قل إنه يغفر، قل إنه يرحم. ولذلك يطلبون منه ذلك، يطلبون منه ذلك. أحد الزوار قال مرة، يقول حضرت أشياء كثيرة للاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الغوث منه، يقول فلما جئت عند القبر نسيت ذلك كله، فما زدت على أن قلت جئتك يا رسول الله. وكان الواجب عليه أن يسلم ثم ينصرف فقط، ما يقول جئتك أستغيث بك. وسمع أحد الإخوة من الهيئة امرأة تقول يا رسول الله إن أختي فلانة أوصتني أن تنجح لها أبناءها في الامتحان وهي تريد أن تأتيك لكنها لا تستطيع نظرا للاختبار عند أولادها، فهي تطلب منك أن تنجح لها أولادها. ما حكم هذا؟ شرك أكبر بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم مكرم عن هذا، لا يرضى بذلك. فهو يقول لا تقل إن محمد ابن الله، ولكن قل بعد ذلك ما تشاء. في شرك أكبر من هذا؟ طيب خذ المثال الثالث في البرد، قصيدة البردة الشركية الكفرية. وكما قلت لكم مؤكد أنا لا أتكلم عن مصير الرجل وخاتمته، فربما ختم الله له بخير لأننا لا نعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله. لكن لو مات على وهو يعتقد ما في هذه الأبيات فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. خذ الثالثة، قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا بقي لله؟ هو العالم كله ما هو؟ دنيا وآخرة. فإذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم فماذا بقي لله رب العالمين؟ هل أبقى شيئا؟ أجيب عباد الله، ما أبقى شيئا لله. لما تقول على سبيل المثال فلان له جميع هذه المخلوقات في الدنيا والآخرة، فأنت ما تركت لله شيئا سبحانه وتعالى. ثم شوف البيت الثاني، الأولى أن يقول العكس، ومن علومك علم اللوح والقلم. الأولى أن يقول إنما حب الله رسوله من علم هو من علوم اللوح والقلم الذي أعطاه ربه وقليل من كثير، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن هذا يعني جعل علم اللوح والقلم مما استأثر الله بعلمه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، كما قال تعالى وعنده ماذا؟ لا، وعنده علم، وعنده أم الكتاب. اللوح المحفوظ لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إنما يوحي لأنبيائه من الغيب غيبا نسبيا. إحدى الطوائف التي تنتسب للإسلام تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. الذي يعلمه الأنبياء يسمى غيبا إيش؟ نسبيا، مما علمهم الله سبحانه وتعالى. وهذا يقول ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومك فقط، يعني جزء من علومك. إذن علومه أكثر من علوم اللوح إيش؟ والقلم. يعني إذن علوم النبي أكثر من علوم اللوح والقلم، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. خذ البيت الرابع والأخير، يقول إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. من الذي يأخذ باليد يوم القيامة؟ الله وحده. ومن زعم أن أحدا يأخذ باليد فقد كفر. هم يقولون يدافعون عنه، يقولون هو يريد الشفاعة. الشفاعة لا يعبر عنها بهذا. لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا الشفاعة، وإنما عليك أن تقول اللهم إيش؟ شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، هذا صح، لكن أن تطلب منه الشفاعة في الدنيا فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. وهناك أبيات كثيرة في هذه البوصيرية التي يفضلها بعض الجهال على القرآن الكريم، فتجده بدلا من أن يقرأ آية من كتاب الله وفي كل حرف له حسنة، والحسنة بماذا؟ بعشر أمثالها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول لكم ألف حرف، ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلنتق الله عز وجل ولنبتعد عن منهج هؤلاء الطواغيت. واعلم يا عبد الله أن من ادعى أن الصلاة عبادة لا تصح إلا عن طريقه فهو طاغوت من الطواغيت، ويوم القيامة يقرن مع من عبده، كما قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون فاهدوهم إلى إيش؟ إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ولكن كثير من الناس بريئون مما ينسب إليهم، يعني قد يكون الأتباع نسبوا إليهم ما لم يقولوا وادعوا لهم ما لم يدعوا، يدعون من دون الله. مثال ذلك الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، هذا معروف كما تواترت الروايات أنه كان على منهج السلف، ويدل على ذلك كتابه ماذا؟ الغنية. فهو لم يدعي لنفسه ما يدعيه ما تسمى بالطائفة الإيش؟ القادرية أو الجيلانية أو الجيلية، أنه يقدر على كذا وكذا، فهو لم يدعي ذلك، وإنما هو بريء من ذلك، كما يتبرأ عيسى عليه السلام يوم القيامة من يدعي أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ماذا؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا عيسى يتبرأ، ووالله وتالله وبالله سيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، إذا كان قد مات على ذلك، وسيتبرأ ممن يقول مدد يا رسول الله، وسيتبرأ ممن يقول أغثني يا رسول الله صلى الله أكثر الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، وسيتبرأ صلى الله عليه وسلم ممن يدعوه من دون الله عز وجل، وسيتبرأ ممن يطلب منه الولد والمدد والغوث. نعم، يجب أن نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا وأهلنا ووالدينا والناس أجمعين. الآن وقد سمعنا ما سمعنا، والله تبارك وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله أم الرسول؟ الله. أما الرسول فما نطلب من اتجاهه؟ أن نتبعه وأن نحبه أكثر من محبة أنفسنا، وأن نقدم طاعته على أهوائنا وعلى طاعة سائر الخلق بعد طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب منا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الجاريتين تقولا: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، ماذا قال؟ دعنا هذا القول وقلنا ما كنتن تقولنه سابقا. لا تقل إنه يعلم الغيب. وهذه أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما قال لها مسروق أحد التابعين رضي الله رحمهم الله، قال لها: يا أمه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ تعني ماذا في اليقظة، أي بعينه. قالت: لقد قف شعري مما قلت، يعني اقشعر شعر رأسها مما قال. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، يعني بعينه، وأما هو فقد رآه في المنام، وقد رآه بقلبه بفؤاده. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كذب. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. لذلك يجب أن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، تفضل يا شيخ. يقول السائل الكريم، السؤال الأخير. نعم، أو قبل الأخير، أحسن الله إليكم، لأنه السائل يلزم على سؤاله. يقول: تناقش مع زوجته وهما على جبل الرحمة في الرجوع إلى المخيم بميناء، هذا النقاش والمزاعلة والمضاربة هل فيها فدية؟ أولا، رحمنا الله وإياك، جبل الرحمة ليست له ميزة على بقية عرفات، فأي مكان تقف في عرفة أجزأك ذلك، والتزاحم على الجبل والصلاة عنده بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وليس اسمه جبل الرحمة، وإنما اسمه ماذا؟ جبل إلال، على وزن فعال، جبل إلال. وهذا العمود إنما جعل علامة من معالم عرفة، وليس له ميزة معينة، ولا نأخذ من حجارته ولا من تربته. انتبهوا، كل هذا من البدع التي أحدثها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف خلفه ولم يرقه ولم يصعد عليه ولم يطوف به ولم يصلي عنده، وإنما وقف في وسط عرفة خلف الجبل، ثم قال: وقفتها هنا وماذا؟ وعرفة كلها موقف. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وأنا لا أدري ما النقاش الذي دار بينك وبين زوجتك حول العودة إلى منى، يعني تعودون وتتركون عرفة ولا ماذا؟ ما أدري. إذا كان المقصود ترك عرفة قبل الغروب فعليكم دم، كل واحد منكم عليه دما، عليه دم يذبحه في مكة. يعني تريد تجلس الجبل إلى متى؟ الجلوس في عرفة والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس فقط، وبعد الغروب تتوجه إلى مزدلفة قبل منى. قبل منى النقاش توبوا إلى الله منه وانصح ألا تناقشك فيها. هل بيتم في مزدلفة؟ هل بتم بمزدلفة؟ متى كان خروجكم منها؟ أي ساعة خرجتم منها؟ أي ساعة؟ متى؟ الساعة كم؟ في الليل، لكن أي ساعة؟ بارك الله فيك. حوالي الساعة 2؟ ها؟ قبل الفجر بساعة؟ الحمد لله، لأنكم لو خرجتم قبل منتصف الليل فعليكم إيش؟ فعليكم دم تذبحونه في مكة. هذا لو خرجتم قبل الساعة 11:30 تقريبا، لكن مدام خروجكم قبل الفجر بساعة الأولى أنكم تجلسون بعد الفجر، لكن وقوفكم صحيح. طيب، ومنى بيتم فيها 3 ليالي؟ الحمد لله، تقبل الله منا ومنكم. سؤال الأخير، أحسن الله إليكم. طيب، السؤال الأخير. نعم، هو حقيقة أسئلة بمعنى، أحسن الله إليكم. الأول يذكر بأنه شيخ خلوة، يقول: من مهماتنا ولله الحمد قراءة القرآن للأموات. نعم، يذكر بأنه جمع نقود الحج من هذه القراءة ولله الحمد. السؤال الثاني، السائل يقول: هل يصل ثواب القرآن للميت؟ أحسن الله إليكم. وإليكم. العبادات يا عبد الله وفقك الله لكل خير وشرح الله صدورنا وإياك للحق، العبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا بد أن يكون عليها دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا القرآن والسنة وجدنا أن الذي يصل ثوابه إلى الميت أربعة أمور، أما ما عداها فليس هناك دليل يدل على وصوله إلى الميت. الأمر الأول الحج، ودليله أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو رجلا حكم في حديث ابن عباس قال: إن أبي حج ولم مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو بالوفاء. إذن هذا دليل ماذا؟ الحج عن الميت. الثاني صوم القضاء، وليس الصوم الذي تركه عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه من؟ وليه. فإذا كان ميتك قد سافر وأفطر في السفر أو مرض وأفطر حال المرض ولم يتمكن من القضاء يسن لك أن تقضي، أو كانت عليه كفارة صيام سن لك أن تقضي عنه. والصحيح أنه يشمل القضاء والكفارات. أما إذا كان قد ترك الصوم عمدا فلا ينفعه ولو صمت عنه الدهر كله، لا قيمة لذلك، فإنه لا يصوم أحد عن أحد. الأمر الثالث الدعاء، تدعو للميت فيصل بإذن الله تبارك وتعالى. يدل لذلك: واحد، قول الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثانيا، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدفن الميت، وهو قوله: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلو لم يصل إليه الدعاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يؤيد ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالدعاء يصل بإذن الله. الرابع الصدقة عن الميت، على أن لا تحدد بيوم الوفاة أو عند الأربعين أو عند الحول، فكل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. الصدقة ليس لها وقت معين، تتصدق عن ميتك سواء بنقود، سواء بسداد دين عن أحد، سواء بحفر بئر له حتى يصل ريعها بإذن الله، سواء بإجراء نهر، بناء مسجد، بناء مدرسة عن ميتك، لا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي ماتت ولم تصدق، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. إذن دلت هذه النصوص والآيات والأحاديث على أن الذي يصل الميت كم أمر؟ 4 أمور. احفظوها احفظوها كما قلنا: 1 الحج، 2 الصدقة، 3 الصوم، صوم إيش؟ صوم القضاء والكفارة، 4 الدعاء فقط. والله وتالله وبالله لا يصل غير ذلك. حج العمرة، طبعا العمرة مثل شأنها شأن الحج، العمرة أيضا مع الحج تعتبر مع الحج. ما عدا ذلك تصلي عن الميت؟ لا. تقرأ القرآن عن الميت؟ لا. تصوم عنه صوم الواجب الذي تركه عمدا؟ لا. تزكي عنه من يعني إذا تركه الزكاة عمدا؟ لا. تجاهد عنه؟ لا. لا تفعل عنه غير هذه الأمور 4 أو 5 إذا عدينا العمرة أمرا مستقلا. إذن القراءة القرآن على الميت، على الموتى، كما يفعله كثير من القراء الفجار الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، يتمنون إذا أصبح الصباح: يا الله على باب كريم، يعني يموت واحد، صحيح والله، يدعون أن يموت أحد. ليش؟ كي يستأجروا ويمدون حناجرهم طول الليل يأكلون من اللحوم ومن سكر النبات حتى تسلك ماذا؟ حلوقهم، ومن الحلوى، ويتمايلون في المأتم كما تتمايل الراقصات، ويأكلون أموال الناس بالباطل. ويزيد الأمر إثما إذا كان هذا الذي يأخذونه من حق الورثة، فمن حرم وارث من حقه حرم على باب الجنة. فانتبهوا أيها القراء، اتقوا الله. الذين يفعلون ذلك ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الذين يفعلون هذا، لا نلتفت إلى بعض الفتاوى يقولك أفتى بعض العلماء وقلد عالم ومشي سالم، لا والله، هذا مبدأ خبيث ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أفتاك من أفتاك، إنما العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإن كنت قد حججت من ذلك فتب إلى الله، وإذا كان عندك أموال أخرى اعتبر هذا من الأموال الأخرى التي تملكها وليست من جراء القراءات التي. والعجيب أن القراء يختلفون، بعضهم لا يذهب مع الفقراء لأنهم يعلمون أنهم لن يعطوهم إلا نقودا قليلة، يقول لا أنا VIP لا أنفع معك، اذهب إلى القراء الصغار يقرؤون عندك من قصار السور، أما أنا أحتاج إلى ما أذهب إلا مع التجار يعطوني 1000 ريال في الليلة، ولا 1000 جنيه، ولا 1000 دينار في الليلة الواحدة. أنت ستعطيني 10 ريال ولا 5 ريال ولا 100 ريال، ابحث عن غيري. لذلك يروى عن أحد القراء الفجار الكذبة أكلت أموال الناس بالباطل، يروى أنهم أعطوه مالا زهيدا لم يعجبه، لما أعطوه مالا زهيدا قرأ قول الله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا: يا شيخ حرام عليك، اتق الله، كيف هذا الكلام؟ اقرأ من آية الجنة، من آية الرحمة. قال الله: تريدون الجنة بلاش؟ ادفعوا حتى نقرأ لكم من الآيات التي تبشر بالجنة. فلما زادوه نقودا قرأ قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قاتله الله، اي والله قاتله الله، لأنه مجرم. كثير من القراء من أكلة أموال الناس بالباطل. اقرأ القرآن لوجه الله أخلو بنفسك، قم آخر الليل واتله حق تلاوته تقربا إلى الله مع التدبر والتأمل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أما الذين يقرؤونه على الموت والله ما تلوه حق تلاوته أبدا أبدا، وإنما تلوه لعبادة الدنيا، وهم ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. فاتقوا الله أيها القراء وبلغوا من خلفكم، وهذه أمانة أحملكم إياها أسألكم عنها يوم أن نقف بين يدي الله. اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، فبلغوا من وراءكم هذه الأمانة أسألكم عنها يوم القيامة. أسأل الله الكريم رب في البيت في المسجد، هذه قراءة، لا ما تهدي للميت، اقرأ لنفسك، اقرأ لنفسك، اقرأ لنفسك في البيت في المسجد في أي مكان. نعم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا وإياكم اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم هناك محاضرة في مسجد قباء، أعلنوها؟ ها؟ أعلنت؟ لمن؟ عموما هناك محاضرة في مسجد قباء بعد المغرب لأحد الإخوة، وأنا أعلق عليها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.